في التالتة يمين. فاكر أنا أول مرة جيتها كانت من سنين، مش هنسى أنا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين. صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، يا تشيرت العمر آه يا أبيض لو رحت فين، عمري ما أحب زيك أنت لو حتى مين، لو حتى مين. واسمع كلامي، أنا جنب النادي ده وعمر ما همني أسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. أنا مش بريء لو كان حبك هو اتهام، أيوة اتهام. بيجي لنا وقت أكيد وبفرح مع من تاني، ويوميها بتبقى الدنيا من الفرحة مش سيعاني. ده كفاية علي اللحظة دي أنا مش أناني، بهتف كلمة بسبع حروف بيهزوا كياني. زملكاوي الآخر يوم في عمري ما اللي رباني كان زملكاوي. واسمع كلامي، انا جنب النادي ده وعمر ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريء لو كان حبك هو اتهام، ايوه اتهام. واسمع كلامي، انا جنب النادي ده وعمر ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها.